لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الإمام أبو داود رحمه الله من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، قال: ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى. هذا الحديث سقناه قبل ذلك في كتاب التوحيد في باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان، يعني حيرجعوا تاني لعبادة غير الله سبحانه وتبارك وتعالى بحيل يصنعها الشيطان معهم، فإذا بهم يتوسلون بغير الله سبحانه، إذا بهم يعبدون القبور، وفي النهاية يرجعون إلى عبادة الأوثان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث صحيح، رواه الإمام أبو داود من حديث ثوبان رضي الله عنه، وقدمنا بعضه قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه سبحانه تبارك وتعالى أنه لا يسلط على أمته عدوا من غيرهم، فربنا وعده أنه يفعل ذلك بشرط أن الأمة لا تختلف بعضها مع بعض، لا يقتل بعضهم بعضا ولا يسبي بعضهم، يأسر بعضهم بعضا ويسجن بعضهم بعضا. فإذا كان المسلمون يفعلون ذلك يستحقون أن تسلط عليهم الأمم، فيتسلط عليهم الشرق، تسلط عليهم الغرب. هذا مصداق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لن يسلط على المسلمين أحدا من غيرهم حتى يقتتلوا بعضهم مع بعض، وحتى يأسر بعضهم بعضا في هذه الحالة لا يستحقون أن يكون الله معهم فيتركهم وأعداءهم. أيضا يذكر في الحديث نفسه هنا قال: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، يخاف على الأمة الأئمة المضلين، أهل الضلال، الأمراء والعلماء والعباد الذين يكونون بين الناس يظهرون الدين ويتكلمون بشيء بعيد جدا عن دين الله عز وجل. الدين هو ما جاء في الكتاب وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدين الذي عمل به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل به التابعون من بعدهم، وعمل بهم الأئمة الأربعة رضي الله عليهم ومن تبعهم بإحسان بعد ذلك. هذا الدين، ما كان يومئذ دينا فهو اليوم دين، ما لم يكن يومئذ دينا فلا يجوز لنا أن نقول هو الدين، أن يحرف الإنسان ويغير ويبدل ويأتي بشيء جديد لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أمر به الله عز وجل، ولا جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلوه، ثم يقول هذا دين ويلزم الناس به. لذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: نخوف على أمتي من الأئمة المضلين، الإمام المضل، الحاكم الضال المضل، الذي يحكم بغير شرع الله سبحانه، الذي يطلب قوانين وضعية غير ما جاء من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إمام مضل. كذلك الإنسان الذي يدرس العلم ويدرس الدين ويدرس الفقه ثم يعمل بغيره، هذا إمام مضل. فيخاف النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين من أمثال هؤلاء. يقول لنا في هذا الحديث إنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على الأمة إذا وضع السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة، يعني إذا ابتدأ المسلمون يضرب بعضهم بعضا، يتعاملون بالسيف، يتعاملون بالقتل فيما بينهم، قال حيستمر فيهم هذا الحال. وهذا أول ما بدأ منذ مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وضع السيف الأمة وظهر الخوارج وقتل عثمان رضي الله عنه، وبعد ذلك قتل عمر قبل ذلك، لكن اللي قتله مش مسلم، ما فيش حد مسلم قتله. اللي قتل عمر رضي الله عنه كان المجوسي الملعون أبو لؤلؤة المجوسي، لكن المسلمون بدأوا الاقتتال في عهد عثمان رضي الله تبارك وتعالى. سارت الفتن وقتل عثمان مظلومة، وقتل بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه مظلومة، وصارت الفتن في المسلمين. أخبر إن السيف إذا وضع فيهم لن يرتفع إلى قيام الساعة، سيظلون هكذا. كل مشكلة بين المسلمين بدل ما يحلوها بالتصالح والتفاهم والرجوع إلى تحكيم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، حيحلوها بالسيف فيما بينهم، فلا يزال بينهم سارات وبينهم خصومات وبينهم اقتتال يخاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أخبر أيضا يقول: ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين. إن من الأمة من المسلمين من سيرتد والعياذ بالله، من سيكفر، من سيشرك بالله وإن زعم أنه على الدين، وإن زعم أنه مسلم، وإن كان اسمه من أسماء المسلمين محمد وعلي وفلان وفلان، وإذا تكلم يتكلم بكلام الكفر والإلحاد والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن هذا سيكون في أمته. قال: وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. وقلنا قبل ذلك أن الوثن لا يشترط أن يكون صنم مجسمة، الصنم معلوم تمثال مجسم هذا صنم. الوثن أعم، سواء كان صنما على هيئة إنسان، على هيئة حيوان، كان شجرة، كان بيتا، كان نصبة، كان حجرة، هذا كله يدخل تحت مسمى الأوثان. من ذلك القبور. القبور، ومين اللي أخبر أن القبور تكون أوثانا في يوم من الأيام؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك كما قدمنا في الحديث. قال في الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تجعل قبري وثنا يعبد. كيف يعبد القبر؟ أن يذهب إليه الناس ويقفون: يا رسول الله ادينا كذا وعمل فينا كذا وكذا، فيطلبون منه ما لا يجوز لهم أن يطلبوه إلا من الله عز وجل. فهو استعاذ بالله عز وجل أن يجعل قبره وثنا يعبد يوما من الأيام. يقول صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه إن في هذه الأمة سيخرج كذابون وعددهم ثلاثون. ثلاثون يعني كأنه يقصد هؤلاء رؤوس الكذب ورؤوس الكفر والضلال. 30 واحد ومنهم نساء، جاء في حديث آخر منهم 4 نسوة، يعني يخرج على الناس ويقول: أنا رسول. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ظهر هذا الأسود العنسي، طليحة ابن خويلد، هذا كان كذابا وهذا كان كذابا. وظهر في عهد أبي بكر الصديق من تنبأ كمسيلمة الكذاب، وظهرت سجاح وادعت النبوة وغيرهم وغيرهم وغيرهم، وإن كان الذين ادعوا ذلك كثيرون جدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الرؤوس، الرؤوس اللي فيه اللي يكون لهم شوكة ويكون لهم أتباع. وإلا فالكثير من المخرفين كثير يزعم يكون مجنون، يكون عنده خبل في دماغه ويزعم ما يقصدش هذا الشيء. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أناسا ادعوا ذلك، فإذا بالناس يتبعونهم على ضلالهم وعلى كفرهم، فظهر ما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. وهؤلاء الذين جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا النبوة، لما يقال لهم ذلك فيقولون: وقال لا نبي بعدي، بس أنا رسول، بس أنا رسول. وهذا من جهلهم وكذبهم، لأنه عمر ما يكون رسول إلا وهو نبي قبل ذلك، نبي درجة أعلى منها درجة الرسالة، فكذبوا على الله وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الحق لن يعدموا في زمن من الزمان لغاية ما يجي أمر الله. وذكرنا قبل ذلك أنه في آخر الزمان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقوم الساعة على شرار الخلق. يبقى لغاية هذا الوقت اللي ما زال فيه مؤمنون فيه طائفة على الحق منصور، طائفة من المؤمنين على الحق منصورة. منصورة، طب ما احنا بنشوف مسلمين مهزومين في كل مكان، فين طائفة منصورة؟ قال العلماء: لا يشترط أن تكون منصورة بالسيف والسلاح، لا يشترط ذلك، ولكن قد تكون منصورة بالحجة، بالبلاغ، تبليغ دين الله عز وجل. يبقى في زمن من الأزمان فتح الله عز وجل فكان انتصار المسلمين لما عاون بعضهم بعضا على نشر دين الله عز وجل، فولدت الطائفة المنصورة التي تدافع عن دين الله وينصرها الله سبحانه. في زمن آخر قل المجاهدون في سبيل الله وضعف المسلمون، لكن لم يخفت صوت الإسلام أبدا، لم يزل العلماء ينشرون هذا الدين ويدافعون عن هذا الدين، وينتشر الإسلام في كل مكان مع ضعف المسلمين في القوة. الآن العالم كله أقوى من المسلمين، المسلمون عددهم خمس الكرة الأرضية ومع ذلك أسلحتهم أضعف، والقوى الشر أقوى منهم بكثير جدا، ومع ذلك ينتشر الإسلام في كل مكان. أحداث سبتمبر في أمريكا إلا أرادوا بها ضرب الإسلام وإذلال المسلمين، ضربوا المسلمين وتفجر البتاعتين اللي العمارتين اللي هناك، وقالوا المسلمين اللي عملوا المسلمين وكذبوا كذبة كبيرة جدا، ومع ذلك أكثر سنين دخل فيها ناس في الإسلام هناك في أمريكا في هذه السنتين، في السنتين دول دخلوا الناس بقى يعرف ايه الاسلام اللي بتقوله ارهابي، طب ما ندرس نعرف ايه هذا الاسلام، درسوا في الاسلام فاذا بالله عز وجل ييسر ويسخر من المسلمين من يدعونهم الى دين الله عز وجل، فينصرهم الله عز وجل بالحجة والبيان، فيدخل اناس كثيرون في دين الله سبحانه تبارك وتعالى. كلما كادوا للاسلام والمسلمين كلما سخر الله سبحانه تبارك وتعالى من يدفع ويدافع عن دين الله. تذكرون الشيخ ديدات رحمة الله عليه كيف كان يذهب لأمريكا ويذهب لأماكن النصارى وتعالوا نظروني، ويقف بابتسامة جميلة جدا ويتكلم ويقنعهم ويدخل الناس في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا أحد يقدر يرد عليه. أمريكا القوية بأسلحتها ويجي هذا الرجل الشيخ الكبير الضعيف، ومع ذلك ينصره الله عز وجل بالحجة فيدفع عن دين الله ويدافع عن دين الله. هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا تزال طائفة من الأمة منصورة في كل زمن في كل وقت لغاية قرب قيام الساعة، لا تزال طائفة منصورة، إما ينصرها بالسيف والسنان السلاح أو ينصرها بالحجة والبيان، فلا يزال المسلمون فيهم العلماء وفيهم الوعاظ وفيهم من يأمرون المعروف وينهون عن المنكر وفيهم من يقاتلون في سبيل الله لغاية ما يأتي أمر الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول لنا في هذا الحديث أن هؤلاء لا يضرهم من خالفهم، لا يضرهم من خلف، وهنا المؤمن يحب ذلك أن ينصره الله سبحانه تبارك وتعالى، فيطمئنه النبي صلى الله عليه وسلم إن مش هيضرك من خالفك، إذا خالفك في الرأي إذا خالفك وكان أقوى منك لكن الله سيعينك، أنت مع الله. لذلك المؤمن دائما يعتصم بحبل الله سبحانه، يعتصم بهذه العقيدة الإسلامية القوية الصحيحة، لا يركن إلى الذين ظلموا حتى لا تمسهم النار، لا يكون إلا مع أهل البر وأهل الإحسان وأهل العلم، يتعلم الدين ويدعو إلى الله ويتوكل على الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه ورجع عند أبي داود، وهذا الحديث حديث صحيح فيه يتقارب الزمان، جاء في الصحيحين هذا المعنى لكن هذه لفظ أبي داود، يتقارب الزمان وينقص العلم، يتقارب يعني يجري الزمن يجري، وهذا الذي نراه الآن، تلاقي الأيام والسنين بتجري بتطير العمر بيجري على طول. لما تجد الناس في الماضي وأهل العلم كيف كانوا يتعلمون وكيف كانوا يحفظون تتعجب، انتوا كان بيحفظ الحاجات دي امتى بيقعد؟ أما الإمام البخاري يحفظ 3/4 مليون حديث، 3/4 فين الأحاديث 3/4 مليون ده؟ هنا يقصد بها الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الموقوفة على التابعين والمقطوعة على الصحابة والمقطوعة على التابعين، والحديث قد يكون له إسناد ويكون له إسنادين ويكون له 10 أسانيد يحفظ هذا رحمة الله. لتتعجب إمتى كان بيحفظ هذا الشيء؟ يعني لو تقسم هذا على الزمان كم حديث بيحفظه في اليوم؟ لا شيء ما إنسان ما يعرف شيء يفكر في هذا الشيء. الإمام أحمد يقول كان يحفظ 1000 حديث مليون حديث، ويسأل أبو زرع الرازي طب عرفت منين؟ قال ذكرته أخذت عليه الأبواب، يعني وقف يذكر مع الإمام أحمد مليون حديث، يذكر مع الإمام أحمد يقول له الباب الفلاني في كم حديث عندك؟ عندي حديث فلان وفلان وفلان، الحديث امتى حفظوا هذه الأحاديث وامتى عدوها وامتى هنا زمان أعطاهم الله عز وجل البركة في العمر والبركة في الحفظ. واحد زي الإمام البخاري لما يسافر لبلد من البلدان وبعدين يجتمع عليه العلماء يقولوا نشوفوا حافظ ولا مش حافظ, نعملوا له امتحان ويمتحنوا الإمام البخاري ويقولوا له عندنا 100 حديث أنت بتقول أنت راجل حافظ الحديث وكده, عندنا 100 حديث شوف تحفظ الأحاديث دي ولا تحفظهاش. وبعدين عملوا إيه؟ لفقوا خلطوا أحاديث, يعني يجيب إسناد يحطه في متن حديث ويجيب إسناد آخر ويحطه بيلف حديث في متن ما هيش أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأسانيد, وإن كانت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الأسانيد حدثنا فلان عن فلان عن فلان هم لفقوا جابوا الإسناد ده حطوه هنا والإسناد ده حطوه هنا وقالوا نشوفوا حيقول إيه. فجلس الإمام البخاري وهم جابوا له واحد يلقي عليه يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا, تعرف هذا الحديث؟ يقول لا لا أعرف, غلبنا البخاري. طيب الحديث الثاني الثالث الرابع المية 100 حديث ملفقينها بهذه الصورة جايبين إسناد حاطينه في متن تاني مش بتاعه, والبخاري يقول لا لا. والناس اللي قاعدين البعض يقول فهم اللعبة, البعض يقول راحت عليه مش فهم حالة, خلصوا الأحاديث بتاعتهم. وبعدين جاء بقى تشوف هنا الذي فتحه الله عز وجل عليه كيف حفظ هذه 100 الأحاديث الغلط, حفظها البخاري رحمه الله وبس, هي اتقالت له مره واحده بس حفظ. قال اما الحديث الاول فقلتم حدثنا فلان عن فلان عن بكذا وهو ليس كذلك, ولكن حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كذا. الثاني الثالث المية فهموا شهدوا له بالامام رحمه الله عليه, اعطاه الله عز وجل قوه وبصيره حفظ الاحاديث ودافع عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لا تزال طائفه من امتي على الحق منصوره حتى يأتي أمر الله سبحانه. العقل البشري عنده استعداد للحفظ ولكن يحتاج لتمرين من الصغر, يتمرن الإنسان يا ترى اتمرن قد إيه الإمام البخاري ولا الإمام أحمد ولا علي بن المديني ولا مسلم ولا أبو قد إيه قعدوا أنهي زمن اللي قعدوا يتمرنوا على الحفظ لغاية ما وصلوا إلى هذه, لا نقدر على مثل هذا الشيء. تلاقي الأئمة يألف الكتاب بتاعه كتاب تعجب متى ألف. شوف واحد من هؤلاء هذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه ملا الدنيا فقها, الإمام الشافعي ميت عنده كم سنة الإمام 54 سنة الإمام الشافعي, ويألف كتاب الأم وكتاب الرسالة كتاب مش عارف وكتاب إيه, يا الفقه العظيم الذي نشره رحمة الله عليه. تتعجب في هذا العمر البسيط أدر الشافعي يصل لهذا الشيء. واحد من البلاش الأئمة دول الحاجة تانية خالص, هات اللي بعدهم الإمام النووي سنة 600 وشوية رحمة الله عليه. الإمام النووي ميت عنده 46 سنة, 46 سنة ألف لنا كتاب المجموع الحاجة الضخمة دي تهذيب الأسماء واللغات, كتاب رياض الصالحين, كتاب مش عارف كتاب كتاب كتاب. تشوف إمتى ألف هذه الإمام النووي في سن كام, وهو اللي كان يقول للناس ما حدش يبتدي في التأليف إلا بعد ما يجاوز سن الأربعين سنة, بعد ما يجاوز سن الأربعين سنة. ألفت هذه الأشياء يا إمام, كل هذه الكتب إنها البركة, البركة التي يعطيها الله عز وجل في العمر والبركة التي يعطيها في الوقت. تلاقي الإنسان لما يحب يألف حاجة نفسه عالى على هؤلاء, يأخذ من فلان ويأخذ من العلم, لكن هم من دماغهم من حفظهم فعلوا ذلك, بارك الله لهم في أعمارهم فألفوا هذه الأشياء العجيبة. لكن جاء بعد ذلك إذا بالزمان يقل تقل البركة في الزمان. تقرأ الإمام النووي يقول لك كنت باخد في اليوم 12 درس, 12 درس في اليوم, 12 درس في تلميذ في مدرسة ياخد 12 حصة في اليوم, وهنا مش مدرسة الإمام النووي بيدرس في المسجد الفلاني للشيخ فلان وبعدين يروح المسجد الفلاني للشيخ فلان وبعدين يروح للمحدث الفلاني وكذا, درسين في الفقه ودرسين في الأصول ودرسين في الحديث وثلاثة مش عارف إيه, كل هذا في اليوم الواحد. ويرجع الإمام النووي يكتب هذه, وتعجب الإمام النووي ضروري كان بيشرب شيء كثير ولا يشرب قهوة ولا عشان يعرف يسهر, لا كان بيأكل وجبة واحدة في اليوم, وجبة واحدة في اليوم العيشة الإمام النووي, ويشرب شربة ماء وبس على كده. هذا الإمام النووي مات عنده 46 سنة رحمة الله عليه وترك هذا العلم, مش هي دي البركة؟ مش هو ده الزيادة في الزمان والتنسيق في العمر؟ فلما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان يبقى يقل بركة الزمان, تلاقي اليوم عدى الأسبوع جرى أجي رمضان هو النهاردة بنقول فضل لنا ثلاثة أيام ويخلص رمضان, يجري طار رمضان دخل رمضان خلاص رمضان. كذلك العمر لذلك على الإنسان المسلم أن يحافظ على عمره ألا ينفقه إلا في الخير. العمر ما تضيعوش في شر، ما تضيعوش في فتن، ما تضيعوش في تفريط في دين الله. اللي تقدر تعمله النهاردة اعمله، سابق إلى الخير وسارع إليه، لا تدري عليك الغد ولا لا يأتي. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.